هذا يسأل عدة سؤالات هو في هذه الورقة، سائل من ليبيا ويسأل أنهم يقومون بالقبض على بعض السحرة ويسلمونهم للدولة ثم يخرج، يبقى أيام ثم يخرج ويعيث في الأرض فسادا، فهل يجوز أن نقتله؟ لا، أنت ما تقتله، الذي يقيم الحد عليه السلطان، فإن إقامة الحدود هذه إلى الولاة، أما عامة الناس لو أقاموها لصارت فتن، فإن أولياء هذا المقتول يثورون له ويغضبون له فينتقمون من القاتل، فهذا الحد إنما يقوم وينفذ من قبل السلاطين، لأنهم لهم الهيبة ولهم القوة ولهم الشوكة ولهم المنعة، فلا يجرؤ عليهم أحد. ولكن إن أطلقوه فأنتم تردون عليه وتحذرون الناس من شره وتكشفون حاله وتبينون للناس ما هو عليه حتى يحذروه ويتجنبوه، ويسعوا بقدر الإمكان من ناحية ثانية لدى الجهات المسؤولة، ويبين لهم خطورة هؤلاء وأنهم يضرون بالمسلمين، فعليها ألا تتساهل في مثل الموقف في مثل هؤلاء.